وقال القاضي يصلي لأن وقت سلطانه باق. وإن غاب ليلا وهو كاسف, غاب ليلا وهو كاسف لم يصلي كالشمس, هذا على سبيل الفرض, هذا فرض كما قالوا سمعتينا لو اجتمع صلاة العيد مع صلاة الكسوف وكذا وكذا إلى آخره, لأنه يغاب القمر قبل ليالي الإبدار, وأما ليالي الإبدار فلا يغاب القمر حتى طلوع الشمس حتى النهار, فكذا لا يتأتى غروب غياب القمر مع الكسوف قبل طلوع الشمس وقبل النهار, لأن الخسوف لا يتصور ولا يتأتى إلا ليالي الإبدار, ليلة 14 و15 و16 مثلا, أو 13 و14 و15 الليالي التي يكون فيها القمر بدر, وفي هذه الليالي لا يغيب حتى يطلع الفجر, فلا يتصور هذا. نعم. فصل. قال القاضي لم يذكر لها أحمد خطبة ولا رأيته لأحد من أصحابنا, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. يعني لا يشرع لصلاة الكسوف والخسوف خطبة, لا يخطب لها الإمام كما يخطب في الاستسقاء أو يخطب في العيدين أو يخطب في الجمعة, لا لا يشرع لها خطبة, لكن لو وعظ أو ذكر أو بين الحال, لأن كثيرا من الناس يجهل الحكم, فلا بأس بذلك. نعم. فصل. إذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة لأنه يخاف عليها, وإن اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدأ بها لأنها آكد, وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخشى فواتها, وإن اجتمع هو والوتر وخيف فواتها بدأ بالكسوف لأنه آكد. نعم, هذا إذا كان الكسوف مع غيره, مع ما يتصور غيره, لأنهم صوروا معه أشياء لا تتصور, لا يمكن أن توجد معه, لكن أشياء توجد, مثلا حصل كسوف وعندنا جنازة, أيهما نبدأ؟ نبدأ بالجنازة لأنها حاضرة ومشروع التنجيز فيها والأمر بالإسراء بالتجهيز, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة, وشرع التخفيف في صلاة الجنازة لنقل الميت إلى قبره, ولهذا لا يشرع في صلاة الجنازة استفتاح ويكتفى بتسليمة واحدة, كل هذا من باب التخفيف والإسراع بالجنازة. وقال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله, يعني أنه يستحب الإسراع بتجهيز الجنازة والصلاة عليها ودفنها, فإذا وجد كسوف أو خسوف وجنازة بدأنا بالجنازة. وإن اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها, مثلا أخرت الصلاة لآخر وقتها ثم حصل الكسوف أو الخسوف, فأيهما نبدأ؟ المكتوبة في آخر وقتها والكسوف حصل أو الخسوف, نقول نبدأ حينئذ بالمكتوبة لأننا في آخر وقتها والمكتوبة آكد الفريضة. فمثلا لو أناس يشتغلون في أمر ما أمر هام وأخروا صلاة العصر مثلا إلى آخر وقتها ثم حصل كسوف, فأيهما نبدأ بصلاة العصر أم بصلاة الكسوف؟ نبدأ بصلاة العصر خشية أن يفوت وقتها. وكذا لو أخرت صلاة العشاء مثلا وحصل كسوف, فنبدأ بصلاة العشاء. فإذا كان الكسوف أو الخسوف حصل في أول وقت الصلاة مع أذان العصر مثلا حصل الكسوف، وقت العصر موسع، نبدأ بماذا؟ نبدأ بالكسوف ثم نصلي العصر. أو مثلا بعد صلاة بعد أذان العشاء مباشرة حصل خسوف القمر، فنبدأ بالخسوف بصلاة الخسوف لأننا في أول وقت صلاة العشاء وتأخيرها لا بأس به. لو حصل الخسوف وقت صلاة الوتر مثلا، المرء يصلي من الليل ثم حصل الخسوف ثم وهو لم يوتر بعد، فإن أوتر فاتته الصلاة، وإن صلى صلاة الخسوف فاته الوتر، أيهما يبدأ؟ يبدأ بصلاة الخسوف لأنها آكد من الوتر ولا تتكرر. فصل. ولا يصلي لغير الكسوف من الآيات، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه إلا أن أحمد قال يصلي للزلزلة الدائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده، والزلزلة أشد تخويفا، فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع للصلاة. ولا يصلى لغير الكسوف أو الخسوف من الآيات، مثلا لو حصلت ظلمة شديدة في النهار أو حصل الرياح أو حصل شيء من الآيات التي يخوف الله جل وعلا بها العباد، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلى لها، فلا نصلي. سوى الزلزلة الدائمة، يعني إذا كثرت الزلزلة في الأرض وتتابعت، فهذه آية من آيات الله جل وعلا وفيها تخويف، فقال الإمام أحمد رحمه الله ينطبق عليها ما ينطبق على الكسوف والخسوف، فالأولى أن يصلى لها. بخلاف الرجفة، قالوا الرجفة لا يصلى لها لأن الرجفة لا تدوم، لأن الرجفة حركة شديدة في الأرض ثم تسكن بإذن الله، والزلزلة قد تكثر وتتتابع فيصلى لها لأنها تخويف من الله جل وعلا للعباد. والنبي صلى الله عليه وسلم علل صلاة الكسوف والخسوف من أجل طلب الرضا من الله جل وعلا عن هذا التخويف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.